الله. وحده لا شريك له سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واحفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا القلب يهوى القلب يهوى رؤية المختار القلب وتتوق روحي لمنبع الأنوار محمد محمد المحمود وخلقة محمد المحمود خلقا وخلقة وحطية الحنان ذي الأسرار محمد صلوات ربي وسلامه عليه محمد المحمود خلقا وخلقة وطية الحنان ذي الأسرار من جاء بالقرآن من جاء بالقرآن نورا غاديا من جاء بالقرآن نورا هاديا وسعادة الدنيا مدى الأعمار أنت الملاذ سيدي يا رسول الله أنت الملاذ لكل من سأل الهدى أنت لكل من سأل الهدى كن لي شبيعا كثرة الأوزار أنت الملاذ سيدي يا رسول الله أنت الملاذ لكل من سأل الهدى كل شفيعا كثرة الأوزار الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا مصطفانا يا من على الأنبياء والخلق فضلك الله الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع وسجد يقول أمتي يقول أمتي أمتي أمتي يا غفور صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله